إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي المباشر فتاوى على الهوى. أهلا بكم أيها الإخوة الكرام، وأقول لكم في بداية هذه الحلقة تحية الزملاء، تنفيذ الفترة إبراهيم العجلان، مذيع الفترة زميل محمد الرشيد، في تنفيذ البرنامج زميل فارس المضيان، في الإعداد تقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهذه تحية من المخرج محمد بن سعد الفرشان. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. كما يسرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. أهلا بكم أيضا، نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونستقبل اتصالاتكم على الهاتف 011-40-529-999. من أراد سؤال سماحة الشيخ فليتصل على الرقم 011-40-529-999. سماحة الشيخ حفظكم الله، نحن نعيش في هذه الأيام، أيام هذا الشهر الحرام، وهو شهر رجب. وشهر رجب يعني الناس فيه ما بين منتهك لحرمته بظلم النفس بالمعاصي وما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو ما بين أيضا كذلك محدث فيه أعمالا لم ترد عن رسول الله أو عن صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. لو بدأنا هذه الحلقة سمحت الشيخ بالحديث عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن فرجب أحد أشهر الحرم التي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم رجب، هذا يسمى أشهر الحرم التي كان يحرم فيها القتال ويأمن الناس فيها إلى آخر ذلك. لكن شهد هذه فضل رجب أنه أحد أشهر الحرم، وأننا منهيون عن ظلم أنفسنا، وأن المعصية فيه أكثر من غير من سائر الشهور، وأن المعصية في رجب والأشهر الحرم أعظم معصية في سائر الشهور. أما أن نتلجم خصائص بأن نخصه بعمرة أو نخصه بذبيحة أو صدقة أو نحو ذلك فهذا لا أصل له. لم يأتي نص يحدد صلاة معينة أو صدقة معينة أو عمرة من رجب، بل كل هذا من مبدأ بدين الله. ولهذا بعض يخص 27 من رجب بأنها للإسراء، وكل هذا خطأ لا دليل عليه من كتاب السنة، فالواجب تركه والبعد عن ذلك. نعم، أحسن عليكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم. هذا سؤال وردنا من أحد الإخوة، يسأل عن الصلاة على الكرسي في المسجد، أين يضع الكرسي؟ هل يضعه على يعني يضع مؤخرة الكرسي على الصف أو يؤخره قليلا؟ يعني يبذل جهده في أن يكون وقوفه في الصف مساويا لمن على يمين ويسار، يبذل جهده في ذلك قد استطاعته، يبذل جهده قد استطاعته أن يكون الكرسي يعني ملتئما مع من يمين ويساره حتى ما يكون تقدم عليهم ولا تأخر عنهم. نعم أحسن الله لكم. أخذ المتصل معنا أبو محمد من جدة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. أحمد الله وأثني عليه. يا شيخ عندي سؤال وعندي والثاني تعليق والثالث دعاء إن شاء الله تدعي لنا فيه. نعم. ما حكم المرأة العاقة لزوجها وأمها بها؟ المرأة العاقة لزوجها، العاقة لأمها، هذا الله ارتكبت خطأ كبيرا، فإن معصية لزوجها الأثم العظيم. في الحديث دعا رجل امرأته فلم تجب فأمسى الغاضب ساخط عليها لعنتها الملائكة تصبح. فعقوق الزوج لزوجها ونشوزها عن زوجها وترفع لها عذاب أليم، لأن الله جل مدح الصالحات المؤمنات، فالصالحات قانتات للغيب حافظ، فالصالحات القانتات الحافظ للغيب ما حفظ الله إلى خلايا. أما يا إخواني عقوق زوجها وعصيان زوجها فإذن علي حرام، لأن الواجب السمو والطاعة زوجها. يقول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فيجب عليها أن تخذ زوجها واتق الله، وإنها إذا ثبت قادر العور زوج الحين اتق الله، فإن مدخل عندك يوشك ويفارق إلينا. إذن يا أختي أطيع الزوج بطاعة الله، أطيعي بطاعة الله، وابدأ الأمر بطاعة الله، وعامل حسنا وتقرب الله بذلك. في الحديث إذا صلت الخمساء وصامت شهرها وأطاعت بعدها قيل ادخل الجنة من أي أبواب جئتي. فعليك يدخل السمع وطن الزوج وعدم العصيان. الأم لا وضع كبير، لأن الأمة واجب برها، والله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعقوقها من كبائر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم ألا ونبي بكل الكبائر؟ قال بل يا رسول الله، قال إشراك بالله وعقوق الوالدين، فجعل عقوقهما من أكبر الكبائر. وفي القرآن أسأل على الوالدين كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشكوا به شيئا وبوالدين إحسانا، وكقوله جل وعلا وصينا الإنسان بالحسنى وصينا الإنسان بالإحسانا. كل ذلك يؤكد الأمر بالوالدين والإحسان والرفق بهما وإكرامهما. يا شيخ يعني كان في مضى نخشى من عنوسة بناتنا بسبب غلاء المهور، والآن ظهر أمر يعني شبه جديد يعني لم نحسب له حساب، وهو عمل المرأة بسبب المادة، وخاصة في صالونات التجميل والشركات الخاصة والمندوبات للمنازل وغيرها، والذي سبب عنوسة ونسبة طلاق عالية وتفكك في الأسر وضياع للأبناء وخلوات محرمة فيها وعدم حشمة. لا شك أن وضع المرأة في غير ما هي مخصائصها ضر عليها وعلى المجتمع. المرأة يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كان النساء. فالنساء إذا أخرج عن طورهن وعن بيوتهن وعن مجال التعليم أخشى أن ينطلق طلاقا سيئا وتحل من عقوبة الله. فالمرأة من أعظم ما يزين به الشيطان يغوي به بني آدم، هي فتنة للمعصوم الله من الناس. نعم شكرا يا أبو محمد، الله يعطيك العافية. أيضا معنا الأخ المتصل إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير وعافية. الله أن يطول في أعماركم وينفع بعلمكم. آمين. شيخ أنا أبغى توجه كلمة بس للشباب اللي تساهلوا في لبس فنايل الأندية الكافرة اللي بعض التي بعضها يكون في عليها صليب وبعضها تكون أندية تدعم النصارى وتدعم الأشياء التي ضد الدين الإسلامي، واللي يحملون الأرقام اللاعبين اللي يكونون أغلبهم كفار وأغلبهم يكون تصريحاتهم ضد الإسلام والله كلها تشجيع لهم على باطلهم. لبس الإنسان بن الله تحمل صليب لا يجوز، أو صورة شخص لا يجوز، لا حمل الصليب ولا صور أشخاص ولا دعايات باطلة. يجب أن المسلم يستقل بنفسه وأن الشخص إسلامية وأن لا ينساك وراء هذه الترهات، ما يجوز يا إخواني. يا شيخ ويصلون فيها، ما حكم الصلاة فيها؟ والله الصلاة في البنيلة في تبليغ الصليب أو صورة غير صحيحة يجب أن يبتعد عنها كلها، ما يجوز. طيب إذا كان فيها اسم اللاعب يا شيخ، اسم اللاعب الكافر أو اسم النادي بدون صليب؟ والله يا إخواني كل هذه تركه أولى يا إخواني، يكون حبنا لله تعظيم اللاعبين بالشكل الواقع الذي عظموا ببيع الشعارات أو أعطوا أموالا طائلة لشأن هذه اللاعبات، هذا كله من الخطأ. شكرا إبراهيم، الله يعطيك العافية، أحسن لكم سمحت الشيخ. معنا أيضا أم محمد من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. ما أنا سألت عن أمي الله يرحمها متوفية، خذت لي غواش يعني ذهب وقالت لي لا تزينها سواء أنا حية أو ما يتحلفت بالله، وأنا الحين تكسرت، هل أقدر أبيعها وكسر عني منها والله أتركها ما أبيعها؟ تقول إن والدتها قبل موتها أهدتها وأعطتها ذهبا وقالت استحلفتها بالله لا تبيعه، تقول الذهب الآن تكسر وأريد بيعه. ما في شيء، تكفر عن أمي كبير، ما في شيء ما دام مو وقف، إنما أعطت هي بشرط إبراهيم مدام منحتها إياه وقبلتها انتهى الموضوع. كفري عن يمين أمك. نعم تفضل السؤال الثاني. والسؤال الثاني، طيب أنا والدي متوفين كلهم لكن وكل سنويا أعمل إفطار في مسجد، يعني أذبح ذبيحة وأعمل أطبخها وأقوم يعني بطبخها شهريا شهر رمضان كله. دلوقتي والدين متوفين كلهم، هل الذبيحة تكون بين والدي ووالدي وأطبخها وتكون لهم الاثنين ولا خير إن شاء الله؟ جزاكم الله خير. أيوة بس لازم الذبيحة تكون للوالدة والوالد وأطبخها مع بعض، وكل واحد يحط له ذبيحة وحدها، واحدة فيها بركة إن شاء الله، واحدة فيها بركة. طيب السؤال الثالث يا شيخ، هل اعتمدت لي مثلا اعتمدت لوالدتي وجيت اعتمد لي مرة ثانية لأن مكاني بعيد وما أقدر مرة ثانية، هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما في شيء يعني إن شاء الله، ما في شيء إن شاء الله، يعني أروح الحنة وأعتمر وأحرم وأرجع مرة ثانية؟ إن شاء الله إن شاء الله. يا شيخ أدعى معك لوالدي ولي كمان أنا الشيطان والله زاد السلاب، يقول يمكن أنا تأخرت بالولاد وأنا مني والله يا حاجة كيف؟ هي كبيرة في السنة وتعبانة، بس أنا أقول يمكن الغلط مني أنا والله. أجعل لها ولك إن شاء الله وجميع المسلمين. أنا أدعي لها وأصدق لها والحمد لله، بس أحس بقلق وتعب ما أدري من الشيطان أو من نفسي أو كيف. إن شاء الله بينكر إن شاء الله. شكرا يا أم محمد، الله يعطيك العافية، الله يحفظك. أيضا معنا ابتسام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أعطيكم العافية إن شاء الله. نعم. الشيخ بس عن المدة اللي يكون فيها هجر للقرآن. المسلم ينبغي منحه الله قراءة القرآن وحسن تلاوته ألا يهجره، بل يقرأه كل إدارة الحزب، إما كل شهر يختم أو نصف شهر يختم على قد استطاعته، لا ينسى، لأن هذا كله كلام الله، إذا تلاه وأتبع العمل نال خيرا كثيرا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم فضله إنه غفور شكور. فعلينا أن نتلو كتاب الله ونجح حزبا إما في الليل وفي النهار، ولو قل إذا واظبنا عليه ختم من شهر من نصف شهر من أو ذلك كنا إن شاء الله من له والمسلم نبيه ولسه بهاجرنا إن شاء الله. الله يسلمك شيخ، لو سمحت بس نعم توجه نصيحة للأشخاص اللي يتجسسون على الآخرين، الله يعطيك العافية. شلون؟ تقول تريد التوجيه نصيحة لمن يتجسس على أخي. المسلم يحب للمسلم خير، وإذا رأى خيرا أعانه، شر ستره، ودعا له وستر عليه، ودعا له بمن ينزه، ونصحه لله جل وعلا يفضحه، لكن ينصحه لله. أما تجسس عليه وبحث عن عيوبه وأخطائه، فأسلمس عن ذلك. كل إنسان يكون خطاء، وكل فيه خطأ ونقص، الوالد يشتغل بعيوب أنفسه دون الآخرين. نعم، شكرا لك ابتسام، أحسن لكم سماحة الشيخ. أيضا معنا أبو يحيى من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عاوز أسأل سؤال. كان في واحد عجوز ما تقدر تتحرك، يعني كنا في العمرة، فبعد ما حرمت وكده نزل راحت قدام الحرم بالباص، فهي نزل من الباص اتعثرت وهي ماشية على عصا عكاز، فسائق الباص مسك يدها وهي نزلة وجلسها وجلسناها على الكرسي المتحرك تبعها، فهي الحين سوت العمرة بعد ما مسك يدها الأجنبي هذا سائق الباص كان بيسادها وهي نزلة، هل عليها شيء؟ ما توضت ما عليها إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا. شكرا بحي الله يعطيك. أحمد علي من جيزان. أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة. الأول، أولا أنا أصلي مع الجماعة أو قف في الصف، أنا طول سجودي ولا أمامي أنا طول؟ وش أنت تصلي مع الجماعة في الصف؟ لا لا، أنا أصلي مع الجماعة، أنظر إلى موضع سجودي ولا أمام على طول؟ لا. طيب سمعت شيخ يقول هل أنظر إلى موضع السجود ولا أنظر إلى الأمام؟ لا، موضع السجود المستحب أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده. نعم. سؤال ثاني يا أحمد. صلاة العيد أنا ما أبرع أصلي صلاة العيد، أنا الجمعة والجماعة كلها أبرعها. ما تقدر تصلي صلاة العيد؟ أي ما صلاة العيد بس أما كل الصلاة أبرع، الجمعة والجماعة ما أحافظ عنها. يقول هو يقول أنا أحافظ على صلاة الجمعة والجماعات لكني لا أستطيع صلاة العيد، هل علي شيء؟ لماذا؟ ليش ما تقدر يا أحمد؟ لا بس أنا ما كذا قلت أبرع صلاة الجمعة والجماعة بس سنة صلاة العيد سنة مؤكدة ويرى وجوبها، سنة ما ينبغي تركها يا أخي، من القاد لكل قاد عليه يصليها ما ينبغي تركها. طيب سؤال ثالث يا أحمد. صلاة الجمعة مرة تمنعني الوالدة لا أبرها وكذا أزعل الوالدة دائم، هل عليها شيء؟ تمنعك الوالدة من صلاة الجمعة؟ أيوة، عشاني مرض، عشان عندي صرعة كذا تجيني حالة كذا، ولا هذه أبرها هذه، ولا عندي مرض بس أنا أجيبني صلاة الجمعة ما أجيبني أخليها. نعم. ويقول إن والدته تمنعه من صلاة الجمعة لأنه به مرض عفاه الله وشفاه، فيقول هل يجب علي طاعتها؟ والمرض هذا يعوق على الجمعة صرع. يقول إني أصاب أحيانا بالصرع، إذا كان الصرع يصلي بيته حول هذا. شكرا. يقول الشيخ تصلي في بيتك إذا كان كنت مصابا بالصرع؟ عادي أنا مستطيع، يعني عادي مستطيع، بس يتجي أحيانا وتروح على طول. المهم إذا كان بتصرع في المسجد لا، بس والله المسجد بعيد عني شوية، بعيد نصف كيلو. نعم يا أحمد، يقول الشيخ إذا كنت سوف تصرع في المسجد فلا تذهب، يعني صلي في بيتك. شكرا لك يا أحمد، الله يعطيك العافية. أبو فهد من بقعة. أبو فهد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. السلام نور، حياك الله أبو فهد. السؤال عندي لي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، نعم، الزينة للمسجد، يعني بعض الشباب اللي يلبسون لبس مثلا بدلات وهذولي، وتعتبر هذه زينتهم، هل هذه تعتبر من زينة المسجد أو لازم ثوب وشماغ؟ السؤال الثاني. طيب دقيقة يا أبو فهد، خلص سمحت الشيخ يجيب. يسأل في سؤاله الأول، يقول أن بعض الشباب زينته في لبس ملابس الرياضية، هل هذه تعتبر زينته لذهاب المسجد؟ الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة، فليس الثوب كاملا والهيئة كامل الصلاة أكمل وأتم. سئل ابن عمر عما يصلي كالرأس، قال الله أحق أن يتجمله من الناس. طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني، متابعة المسلسلات للنساء هل يجوز ولا لا؟ وأي مسلسل هادف بالخير والتقوى والإشياء لفضائي طيب، وأي مسلسل يهدم الأخلاق وينشر الذين في ويسرق عبد عنه. جزاك الله خير. والسؤال الثالث، لبس أختك يعني لحد الكوع، لبس هل يعتبر عورة للأخ ولا لا؟ كيف؟ ويسأل عن عورة المرأة أمام محارمها، يعني يقول إلى أين تلبس، إلى الكوع إلى العضد؟ والله ينبغي حتى المرأة كلما كان سترها حتى عن يعني سترها كان أكمل لها، يجب أن يكون يدها كلها يعني على يعني القميص، أن يكون جدها جميع يدها يعني كمه يكون مغطية للساعد كله، هذا أكبر أفضل. نعم أحسن الله إليكم سمحت شيخ، شكرا بفهد الله يعطيك العافية. معنا أيضا أخونا أحمد من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير. بقولك يا شيخ، أنا عندي واحدة قريبتي زوجها توفى وترك لها 4 أطفال، فترك لها مبلغ من المال يعني مش صغير كويس، وبرضو لها ورث من أبوها مبلغ من المال كويس، بس هي ما لهاش أي مصدر دخل ثاني، فهل يجوز لي أن أعطيها من زكاة مالي ولا لا يجوز؟ السؤال جيد. يقول إحدى قريباتي توفي زوجها وترك لها تركة لا بأس بها، وأيضا توفي أبوها ولديها 4 أطفال، وتوفي أبوها وعندها إرث من أبيها، يقول هل ولكن ليس لها مصدر دخل، ليست موظفة ولا عندها من ينفق عليها، فهل يجوز لنا أن نعطيها من زكاة أموالنا؟ إن كان موجود عندها ما يغطي مصاريفها فلا أن تأخذ الزكاة. نعم. أيوة بس هي مهما كان معها فلوس بس هي مصدر دخل يا شيخ، فالفلوس هتخلص أكيد سواء سنة سنتين ثلاثة. أعطوها إن شاء الله. أعطيها؟ نعم. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. شكراً. معنا أيضا أبو أحمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك يا شيخ، عندي سؤال. الله يحفظك. تفضل. يا شيخ، حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي، ذهبت لأهلها ثم اتصلت بها تأتي لتأخذ ملابس حقتها من البيت، وعندما علمت بمجيئها كتبت لها ورقة وكتبت فيها أنت الآن في البيت وأنا زوجك وأمنعك من الخروج من البيت لهذا اليوم فقط، وأنا عصيت أمري وخرجت من باب البيت فأنت طالق بالثلاث، وكنت أعلم حينها أنها في طهر حدث فيه جماعة، فقلت بأن الطلاق قد لا يقع وبهذا تهديدها لعلها تجلس في بيتها ولا تخرج، ولكنها بعد أن قرأت الورقة خرجت من البيت، فلا أدري ما هو الحكم. وأنت ناوي انطلاقها أو منعها؟ لا ناوي منعها فقط يا شيخ. يعني لم تنوي الطلاق وإنما نويت المنع؟ نويت أن أمنعها من البيت لأني أعرف قلت فيها في طهر في جماعة. قصدي كلام منعها أو قصد طلاقها؟ لا قصد منعها فقط، منعها من الخروج. كف على يمينك. الله يحفظك. ولا يقع طلاق. الله يحفظك يا شيخ. لا ما يقع شيء. الحمد لله. الله يحفظك. شكرا لك. حياك الله ابو احمد. شكرا لك. احسنك سمحت الشيخ. ايضا معنا كذلك من الرياض الاخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. حالكم يا شيخ؟ حفظكم الله الشيخ وطال الله بعمرك. وإياك. عندي سؤالين. الاول يقول لماذا امرنا الله بان تكون ملة ابراهيم ولم يقول موسى وعيسى؟ والسؤال الآخر دقيقة يا محمد، خلي شوي. إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، أبو الأنبياء عليه السلام، فهو الأب للأنبياء، كل الأنبياء من ذريته، كل الأنبياء بعده من ذريته صلى الله وسلامه عليه، فهو أبو الأنبياء. قال رجل ملت إبراهيم حنيفة. نعم. وأبو الأنبياء. هل هناك فرق بين ملة إبراهيم وملة عيسى وموسى؟ أما التوحيد الله بالعبادة فكل الأنبياء على نمط واحد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فالتوحيد أوجب الأنبياء. أما فروع الشريعة يختلف كل شريعة عن غيرها، إلا أجل محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الشريعة الكاملة الشاملة لمصالح الدنيا والآخرة. يا شيخ عندي سؤال ثاني. هل مارس الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أي نوع من أنواع الحكم أو كما يقال من الآن أنواع السياسة، أم أنه كان دوري في تهذيب أصحابه ونشر قيم الحق وفضائل الدين؟ هل مارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نوع من أي شيخ من أشكال الحكم؟ يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حاكما أو مارس نوع من أنواع الحكم النبي السياسي؟ محمد نبي مرسل وداعي الله جل وعلا إمام الدعاة والمرسل إمام الدعاة كلهم ومرسل كلهم، فهو إمام دعوة ورسول رب العالمين وخاتم أنبياء جل أنبياء الله، هو المبيع لله مراده ومشرع لنا جرع الله، هو الذي بين جرع الله وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر ودعانا إلى توحيد الله وإخلاص دين الله، فهو محمد فهو الذي أكبر الله به الدين وأتم به النعمة وأوجب على الجميع اتباع، قل يا أيها الناس إني رسول الله للجميع. نعم شكرا لك يا أخي محمد الله يعطيك العافية. أيضا معنا آمنة من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فضيلة الشيخ، ما الحكم دخول البيت المهجور البيت المهجورة من غير اختيار من غير استئذان أهلها؟ أيوة ما يصلح، أهلها مهجورين سنوات كثيرة. ها؟ أهلها مهجورين لهم سنوات كثيرة. وإن كان لا بد من استئذانهم، أموال الناس اللي بطيب أنفسهم لا من استئذانهم. واضح يا أيوة شكرا لك. أحسن أنك سمعت شيخ. المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة أخونا عبد العزيز من الرياض. عبد العزيز. نعم عبد العزيز معنا. طيب سمحت شيخ، من الأسئلة التي وصلت عبر تويتر، هذه أميرة الفريدي تقول أني أشغل القرآن في المطبخ وأنا أشتغل، فهل في ذلك بأس؟ الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إن كنت تعمل تصير افتدي وإن كنت غافل عنه ما يصلح. نعم. أيضا من الأسئلة أحد الإخوة كذلك يسأل عن، يقول بالنسبة للطلاب في حصة القرآن هل يتعين علي أن أمرهم بالوضوء أم؟ والله على قدر استطاعة، مر على قدر استطاعة، لأن الحديث لا يمس القرآن إلا طالب على قدر استطاعة، مرهم وراغم بذلك لعل الله يفتح على قلوبهم إن شاء الله عليه. نعم. الأخ عبد العزيز عاد إلينا. عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله وعافية الله يبارك فيك يا شيخ. الله يجزاك خير، عندي كذا سؤال الله يحفظك. تفضل. أول واحد طول عمرك سنة الفجر الآن هل هي تشمل سنة اللي هو تحية المسجد؟ نعم، إذا دخلت المسجد قبل أن تقام الصلاة وصليت ركعتين بتحية يعني السنة الراتبة الفجر تقوم مقام تحية المسجد. ممتاز جدا الله يجزاك خير. طيب في طول عمرك مسجد مصلى وليس مسجد وإنما مصلى في محطة بنزين، ولكن يؤم ابناء بعض المرات رجل يعني شاب صغير يعني لم يبلغ، فهل يجوز ان الناس تصلي خلفه؟ والله اذا كان يحسن القراءه واستمع الشيء. لا هو يحسن القراءه بصراحه وصوته جميل مره ما في شيء، بس الله يرفع قدرك يجزاك خير يا شيخ، شاكرين ومقدرين. حياك الله. احسن اهلا وسهلا. انا إذن بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، فجزاه الله عنا خير الجزاء على هذه الدقائق التي أجاب فيها عن أسئلة الإخوة المستمعين، ونفع الله به وبعلمه ومد في عمره على طاعته. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على تواصلكم وحسن متابعتكم، أسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في دينه ويعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا وإياكم بما علمنا ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا، إنه السميع المجيب الدعاء. هذه رق التحية من فريق العمل في تنفيذ الفترة إبراهيم بن محمد العجام، مذيع الفترة محمد بن صالح رشيد، منفذ البرنامج الزميل فارس مضيان، في الإعداد التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهذه التحية معطرة من مخرج برنامج محمد بن سعد الفرشان. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى.